أخي هذا من أفضل الواجب. إنسان يحارب الله أو يقترف المعصية أو نحو ذلك، كيف لا يكون الله غاضبا عليه وهو يعصي؟ لاحظوا فساد، لاحظوا فساد الملك. فهؤلاء جعلوا المواساة هي الدليل على وجوب الاستثناء. فإذا قيل للإنسان أمؤمن أنت، يجب تقول إن شاء الله، لأنه ما يمكن يتحقق إيمانك إلا لما تموت على الإيمان. وهذا قول كما قال شيخ الإسلام محدث مبتدع لم يقله أحد، وإنما السلف رحمهم الله تعالى استثنى في الإيمان في باب آخر وهو باب تزكية النفس. فإن الإنسان لا يزكي نفسه، إذا قيل أمؤمن أنت يقول لا، أنا ما أستطيع أشهد نفسي أني قمت بجميع واجبات الإيمان، أنا مؤمن إن شاء الله. لكن اعتبار المواساة ابتدعه هؤلاء بناء على هذه القضية التي أشرت إليها، وهي متعلقة بقضية الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى، لأنهم ينفون الصفات الاختيارية عنه تعالى. فشيخ الإسلام ابن تيمية في الكلام السابق يقول لهؤلاء: أنتم عند تعريف الإيمان تقولون هو التصديق، وفي باب الاستثناء تقولون الإيمان هو ما يوافى عليه العبد، فتذكرون الإيمان الشرعي اللي يجب أن يوافى عليه العبد يوم القيامة عند موته بوجود الإيمان. فيقول: هل لا جعلتم المعنى الذي تذكرونه في باب المواساة وفي مسألة الاستثناء في الإيمان هو المعنى الذي تذكرونه عند تعريف الإيمان وقولكم بواجبات الإيمان على الإنسان؟ هذا تناقض، هذا تناقض منكم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: في صفحة 138 ينقل عن أبي القاسم الأنصاري في منتصف الصفحة، قال أبو القاسم الأنصاري شيخ الشرف الشرستاني في شرح الإرشاد، الإرشاد لأبي المعالي الجويني وهو مطبوع، أما شرح أبي القاسم الأنصاري أحد أئمة الأشاعرة فهذا إلى الآن لم يعثر عليه، غير موجود، وكثيرا ما ينقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتبه. في شرحه للإرشاد شيخ الأنصاري يذكر الأقوال، يقول مثلا: وذهب أهل الأثر إلى أن الإيمان جميع الطاعات فرضها ونفلها، وعبروا عنه بأنه إتيان ما أمر الله به فرضا ونفلا، والانتهاء عما نهى عنه تحريا وأدبا. قال: وبهذا كان يقول أبو علي، إلى آخر الخلاف، ويقول: ومال إلى هذا المذهب أبو عبد الله، إلى آخر حكاية، حكاية الخلاف. ثم يقول في آخر الصفحة السطر قبل الأخير: ومنهم من قال: إذا ترك التصديق باللسان عنادا كان كافرا بالشرع، وإن كان في قلبه التصديق والعلم. لاحظوا معي هنا، يعني بعض المرجئة قالوا إنه التصديق، شوف السطر الذي قبله: ومنهم من قال بقول المرجئة مرجئة الفقهاء إنه التصديق بالقلب واللسان، ثم قال: ومنهم من قال إذا ترك التصديق باللسان عنادا كان كافرا بالشرع، وإن كان في قلبه التصديق والعلم. وكذا قال أبو إسحاق الإسفرايني، إلى آخر الكلام الذي نقل هنا. لاحظوا هنا أنه قول الذين ساروا على قول جهم من متأخر الأشعرية وغيرهم، قالوا أصلا تصديق اللسان هذا ما له اعتبار إلا اعتبار ظاهر، يعني إذا لم يصدق بلسانه لا نعتبره مؤمنا في الشرع، وإن كان في قلبه التصديق والعلم الذي ينفع. وعلى هذا فيكونون مخالفين لقول مرجئة الفقهاء في هذه المسألة. وبعد ما ينقل شيخ الإسلام هذه الأقوال وغيرها، وينقل كلام أبي إسحاق الإسفرايني، بأنه لا بد من الالتزام بالشريعة ولا لا يعتبر مؤمنا حتى يظهر الإسلام أو حتى يشهد أن لا إله إلا الله، يعني يظهر الشهادة إلى آخره، يعني مثل ما ذكر في منتصف صفحة 139 يقول: وقال أيضا أبو إسحاق في كتابه الأسماء والصفات، أبو إسحاق للسرايمي في كتاب الأسماء والصفات وهو مفقود هذا الكتاب، اتفقوا على أن ما يستحق به المكلف اسم الإيمان في الشريعة أوصاف كثيرة وعقائد مختلفة، وإن اختلفوا فيها على تصديق ذكروه، واختلفوا في إضافة ما لا يدخل في جملة التصديق إليه لصحة الاسم، فمنها ترك قتل الرسول وترك إيذائه وترك تعظيم الأصنام فهذا من التروك، ومن الأفعال نصرة الرسول والذب عنه، وقالوا إن جميعه يضاف إلى التصديق شرعا، وقال آخرون إنه من الكبائر لا يخرج المرء بالمخالفة فيه مع الإيمان. هذا كله إشارة إلى مسألة مهمة ربما يأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى، وهي إن هؤلاء إذا جاءوا إلى قضايا التنظير في مسألة الإيمان قالوا لك الإيمان هو التصديق، وإذا وجد التصديق القلبي في قلبه فهو مؤمن. فإذا جاءوا إلى الواقع العملي فقد يوجد من يصدق بقلبه لكنه يعظم الأصنام، قد يوجد من يصدق بقلبه لكنه يعادي الرسول ويتولى عن طاعته، فاضطر مثل هؤلاء الشرار مثل الأنصاري أو الإسرائيين هنا أو غيرهم في كتبهم إلى أنه لما يتكلم عن الإيمان يتكلم عن هذه القضايا ويقول لا بد أن يترك تعظيم الأصنام، لا بد أن يترك كذا، لا بد أن يفعل كذا، لا بد أن ينصر الرسول، لا بد أن إلى آخره، فيذكر قيودا هذه القيود تخالف التعريف الأصلي لهم، وهو أن الإيمان هو مجرد التصديق. وهذا من شيخ الإسلام نقل لكلام أئمة هؤلاء في نقل هذا المذهب. ولهذا شوف الشيخ ماذا يقول معقبا على الكلام السابق، يقول: قلت وهذان القولان ليسا قول جهل، لكن من قال بذلك فقد اعترف بأنه ليس مجرد تصديق القلب وليس هو شيئا واحدا، يعني يضيف إليه لا بد ينصر الرسول، لا بد يتولى عن عبادة الأصنام، لا بد يتركها إلى آخر القيود، وليس هو شيئا واحدا، وقال إن الشرع تصرف فيه وهذا يهدم أصلهم، وهذا يهدم أصلهم. يقول: ولهذا كان حذاق هؤلاء كجهم والصالحي وأبي الحسن والقاضي أبي بكر على أنه لا يزول عنه اسم الإيمان إلا بزوال العلم من قلبه. هنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يبين أن هذا يهدم قيودهم، هذه تهدم أصل مذهبهم. الآن يا أيها الإخوة، الذين يقولون إن الإيمان يكفي فيه مجرد التصديق، لاحظوا معي أنه البعض أحيانا مثل ما فعل هؤلاء المتكلمون يقول لك الإيمان هو التصديق والعمل كذا غير ذلك. قد يوجد من يقول الإيمان قول واعتقاد وعمل. في باب التعريف، لكنك إذا قلت له طيب تميز المؤمنين من الكفار، قالك لا يتميزون بمجرد التصديق، يعني لو لم يعمل خيرا قط لم يعمل شيئا أبدا، يتولى عن العمل مطلقا ويرتكب الكبائر كلها تقريبا، لكن معه التصديق من قلبه يقول لك هذا مصدق لك. فإذا أتي له ببعض الأمثلة العملية، لاحظوا معي، مثل ذلك الذي يزعم أنه مصدق ثم يأتي ويسب الله أو يسب الرسول بلسانه تسأله يقول لك لا والله أنا مصدق فيك. فتقول له ما حكم مثل هذا؟ أو يسجد لصنم، تقول له ما حكم مثل هذا؟ هنا يتناقض. لا بد أن يقول إنه كافر مع وجود التصديق، مع وجود التصديق فيك. فدل هذا يا أيها الإخوة على أي شيء؟ دل هذا على أن القضية ليست فقط في باب الإيمان هي مجرد التصديق، لا بد تضاف إليها أشياء وأشياء. فمن قال إنه بمجرد التصديق فقط يكون مؤمنا، لا بد أن يتناقض عليه الأمر في أمور مسلمة أجمع عليه المسلمون جميعا. ولهذا جاءت عبارة شيخ الإسلام هنا لما ذكر القيود التي ذكرها الإسرائيلي في مسألة لا بد أن ينصر الرسول ولا بد يتبرى من الأصنام ولا بد ولا بد إلى آخره، إلى أن هذا يهدم أصلهم أنه لا يكتفي به بمجرد التصديق. لكن يعود شيخ الإسلام ويقول لكن حذاق هؤلاء المتكلموهم كجهم وأبي الحسن والقاضي الباقلاني وغيره، لا، مع ذلك يعيدون الأصل إلى أصله الذي أصدوه، وهو أنه مجرد التصديق القلبي هو الإيمان. وهذه أيها الإخوة هي المشكلة. ينقل هنا مؤيدا لكلامه شيخ الإسلام في نفس الصفحة يقول قال أبو المعالي بابا في ذكر الأسماء والأحكام: اعلم أن غرضنا من فقه هذا الباب يستدعي تقديم ذكر حقيقة الإيمان. قال: وهذا مما تباين فيه مذاهب الإسلاميين، ثم ذكر قول الخوارج والمعتزلة والكرامية، ثم قال: وأما مذاهب أصحابنا، هذا هو قول الأشعرية وأيضا قول الماتريدية، وأما مذاهب أصحابنا فصار أهل التحقيق من أصحاب الحديث والنظار منهم إلى أن الإيمان هو التصديق. لاحظوا معي، أصحاب الحديث والنظار منهم إلى أن الإيمان هو التصديق، نسبه إلى أصحاب الحديث، وهذا نسبة ليست صحيحة. النظار منهم صحيح. إلى أن الإيمان هو التصديق، وبه قال شيخنا أبو الحسن رحمة الله عليه، واختلف رأيه في معنى التصديق، وقال مرة في بعض النسخ فقال مرة، نسخة الإيمان تحقيق الهراس، فقال مرة ولعلها أصل، فقال مرة: المعرفة بوجوده، هذا هو الإيمان، المعرفة بوجوده وقدمه وإلهيته. وقال مرة: التصديق قول في النفس غير أنه يتضمن المعرفة، ولا يصح أن يوجد دونها، وهذا مقتضاه، فإن التصديق والتكذيب والصدق والكذب والأقوال بالأقوال أجدر. فالتصديق إذن قول في النفس يعبر عنه باللسان، فتوصف العبادة بأنها تصديق لأنها عبارة عن التصديق. وقال بعض أصحابنا: لا يتحقق التصديق، لا يتحقق إلا بالقول والصدق جميعا، فإذا اجتمعا كان تصديقا واحدا. ومنهم، أي من أصحاب أبي المعالي الجويني من الأشاعرة، من اكتفى بترك العناد فلم يجعل الإقرار أحد ركن الإيمان، فيقول: الإيمان هو التصديق بالقلب، وأوجب ترك العناد بالشرع. وعلى هذا الأصل يجوز أن يعرف الكافر الله، وإنما يكفر بالعناد لا لأنه ترك ما هو الأهم في الإيمان. وعلى هذا الأصل يقال: إن اليهود كانوا عالمين بالله ونبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنهم كفروا عنادا وبغيا وحسدا. قال: وعلى قول شيخنا أبي الحسن، لاحظوا معي أن هؤلاء كما ذكرت لكم قبل، عند الكلام عن حقائق الأشياء يتناقض الأمر. قضية ترك العناد التي يشير إليها وينقلها عن بعض الأشاعرة لا بد منها وإلا تناقض قوله. لا بد أن يقول الإيمان هو التصديق ويضاف إليه ترك العناد. لماذا؟ لأنه عنده حتى في كتبه الفقهية في باب أحكام المرتد يجد أنواعا من الردة لا يكون حكمها ثابتا لمن فقد التصديق فقط، وإنما يكون حكمها ثابتا لمن قام بأعمال وأمور هي ردة وإن كان التصديق موجودا في قلبه. فيضطر مثل هذا ليقول ويضاف إلى التصديق ترك العناد. طيب، ما هو هذا مثل أهل السنة والجماعة، أنه لا يكتفون بمجرد التصديق وإنما يضيفون إليه القول ويضيفون إليه العمل. انظر إليه قبل قليل يقول منهم من أضاف إلى الإيمان القول، لأنه باتفاق العلماء أن الكافر الأصلي إذا لم يقل بلسانه لا تجري عليه أحكام الإيمان، وأنتم تقولون بمجرد التصديق. فيأتي منهم من يقول لا، لا بد من القول ولا بد من التصديق. تأتي قضايا أخرى تتعلق بالذي يكفر عناده أو يسجد للصنم أو يدوس المصحف وإن كان التصديق موجودا في قلبه، فيأتي ويقول لا بد من ترك العناد. ومع هذا فإذا عاد الأمر إلى محققيهم نسأل الله السلامة والعافية يعودون إلى الأصل الأول وهو أن الإيمان مجرد التصديق. فماذا يقول حكاية عن عبد الحسن الأشعري؟ لاحظ معي، قال أبو المعالي الجويني بعد الكلام السابق: وعلى قول شيخنا أبي الحسن، في نص الصفحة 140 اللي كنا فيها، وعلى قول شيخنا أبي الحسن كل من حكمنا بكفره فنقول إنه لا يعرف الله أصلا ولا عرف رسوله ولا دينه. لاحظوا معي، كل من حكمنا بكفره نقول إنه لا يعرف الله أصلا ولا عرف الله رسوله. هذا كلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. اليهود حكمنا بكفرهم مع أنهم يعرفون الله ويعرفون الرسول، لا يعرفونه بذاته وإنما يعرفون أنه رسول الله. وفرعون كفر مع أنه يعرف الله ويعرف أن موسى صادق، قال الله تعالى عنه وعن قومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ومثله إبليس وغيره. هنا الشيخ يقول: قال أبو القاسم الأنصاري في الميرة اللي هو شارح للإرشاد، لأن الكلام هذا في الإرشاد، قال في الميرة: كأن المعنى لا حكم لإيمانه ولا لمعرفته شرعا. يريد أن يقرب ويقول ما يمكن أن يقول هذا الإنسان هذا الكلام هذا. يقول: كأن المعنى أننا لا نحكم لإيمانه، قوله إنه ما عرف الله وما عرف رسوله يعني لا نحكم لإيمانه. قال شيخ الإسلام: قلت وليس الأمر على هذا القول كما قاله الأنصاري هذا، ولكن على قولهم المعاند كافر شرعا فيجعل الكفر تارة بانتفاء الإيمان الذي في القلب وتارة بالعناد، ويجعل هذا كافرا في الشرع وإن كان معه حقيقة الإيمان الذي هو التصديق، ويلزمه أن يكون كافرا في الشرع مع أن معه الإيمان الذي هو مثل إيمان الأنبياء والملائكة. والحذاق في هذا المذهب كأبي الحسن، هذا حسن الأشعري، والقاضي ومن قبلهم من أتباع جهم عرفوا أن هذا تناقض يفسد الأصل، فقالوا: لا يكون واحد كافرا إلا إذا ذهب ما في قلبه من التصديق، والتزموا أن كل من حكم الشرع بكفره فإنه ليس في قلبه شيء من معرفة الله ولا معرفة رسوله. يقول شيخ الإسلام: ولهذا أنكر هذا عليهم جماهير العقلاء وقالوا هذا مكافرة وفسق. يعني أصل المذهب عند هؤلاء أن كل من حكم بكفره مثل ذلك الذي يقع في ناقض ظاهر إذا لم يسب الله أو يسجد للصنم أو يأبى متابعة الرسول أصلا. يقول كل من حكمنا بكفره فهذا دليل على زوال التصديق من قلبه. فهل هذا صحيح؟ يقول شيخ الإسلام هذا مكابرة وصحيح. طبعا مكابرة لأنه خالف الواقع. يخالف الواقع تماما. يوجد الإنسان الذي يعرف أن هذا القرآن كلام الله نعوذ بالله ثم يدوس بقدره، عنده يقين أنه كلام الله ثم يدوس بقدره. نحن نحكم بكفر على أي شيء؟ نحكم بكفر على العمل. وإن كان في قلبه مصدق بالله وبأن هذا القرآن كلام الله، أولئك المرجئة وحزاقهم كما يقول شيخ الإسلام. إذا قلت كيف تكفره؟ قال تكفيرنا إياه دليل على زوال التصديق من قلبه. نقول من قال بهذا اللازم؟ من قال إن كل من وقع في الكفر فهو دليل على زوال التصديق من قلبه؟ هذا لم يقله أحد. وهذه أيها الإخوة كما قلت لكم قبل قليل، هذه من قضايا الإيمان الكبار في هذا الباب. أولئك الذين قالوا يكفي مجرد التصديق ولو لم يعمل أي شيء ولو ارتكب جميع الكبائر، هؤلاء في الحقيقة قولهم هو قول المرجع الذي نتحدث عنه الآن. وهو مخالف للنصوص مخالفة واضحة جدا. أي إنسان إذا تحقق الإيمان في قلبه والتصديق الصحيح لابد أن يكون له عمل وأثر، لكن لا يلزم من حكمنا عليه بالكفر أن يكون التصديق زائلا من قلبه. وكما قلنا لكم أنه كثيرا ما يوجد ذلك الذي يصدق بقلبه ثم هو يقترف المخالفة عنادا. فنحن نقول هذه المخالفة إذا كانت كفرا وردة تنقض عليه إيمانه ولو كان التصديق موجودا في قلبه. المرجع هؤلاء حفاظا على أصلهم قالوا لا، ما دام التصديق والعلم موجودا في قلبه وهو مؤمن ولو فعل ما فعل. هذه أيها الإخوة خلاصة المناقشة في هذه القضية التي معنا، والتي أراد الشيخ الإسلام ابن تيمية أن ينقل فيها أصل قول المرجئة في هذا الباب، وهو زعمهم أنه يكون مؤمنا بمجرد التصديق في قلبه وبيان تناقضهم في هذه المسائل. وسيأتي إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة مزيد بيان لهذه المسألة. هنا بدأ الشيخ يذكر بعض حجج المرجئة ويبين ما فيها من حق وما فيها من باطل. في صفحة 141 يقول بعد الكلام السابق، وقد احتجوا على قولهم بقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، إلى قوله أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. قالوا ومفهوم هذا أن من لم يعمل بمقتضاه لم يكتب في قلوبهم الإيمان. قالوا أي المرجئة، فإن قيل معناه لا يؤمنون إيمانا مجزيا معتدا به، أو يكون المعنى لا يعدون حقوق الإيمان ولا يعملون بمقتضاه، قلنا هذا عام لا يخصص إلا بدليل. يعني احتجوا بأن الإيمان أصله في القلب، ومن لم يعمل بمقتضى الإيمان مثل قضية المعاداة والموالاة دليل على أنه لم يكتب الإيمان في قلبه. إذا الإيمان محله الصدق. يكون شيخ الإسلام ردا عليهم باحتجاجهم هذا فيقال لهم هذه الآية فيها نفس الإيمان عمن يواد المحادين لله ورسوله، وفيها أن من لا يواد المحادين لله ورسوله فإن الله كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وهذا يدل على مذهب السلف أنه لا بد في الإيمان من محبة القلب لله ولرسوله ومن بغض من يحاد الله ورسوله. ثم لم تدل الآية على أن العلم الذي في قلوبهم بأن محمد رسول الله يرتفع لا يبقى منه شيء، والإيمان الذي كتب في القلب ليس هو مجرد العلم والتصديق، بل هو تصديق القلب وعمل القلب. ولهذا قال وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري إلى آخر الآية. طبعا هنا شيخ الإسلام يشير إلى مسألة، وهي إن هذه لا تدل على مذهب السلف من أنه لا يكفي تصديق القلب، وإنما لا بد من عمل القلب. عمل القلب هو الحب والبغض، وعند أهل السنة والجماعة لا بد من تصديق القلب وإقراره ومن عمل القلب. طيب، وهذه العلامة التي ذكرت في الآية، لاحظوا معي، هذه العلامة التي ذكرت في الآية لا تقتضي ما يقوله هؤلاء المرجئة من أنه إذا قال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان أنه هو مجرد التصديق فقط، أو هو ما أشار إليه شيخ الإسلام هنا هو العلم والتصديق، بل الذي كتبه الله في قلوب المؤمنين الذين يحبون ما أحب الله ورسوله ويبغضون من حاد الله ورسوله في قلوبهم تصديق القلب وعمل القلب. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى في منتصف الصفحة: فالسلف يقولون ترك الواجبات الظاهرة دليل على انتفاء لمن واجب من القلب، لكن قد يكون ذلك بزوال عمل القلب الذي هو حب الله ورسوله وخشية الله ونحو ذلك، لا يستلزم ألا يكون في القلب من التصديق شيء. وعند هؤلاء المرجئة كل من نفى الشرع إيمانه دل على أنه ليس في قلبه شيء من التصديق أصلا، وهذا سفسطة عند جماهير العقلاء. عودة إلى مناقشة القضية، فعند أهل السنة والجماعة أن قد توجد الموادة للكفار مع وجود التصديق، لا يستلزم وجود الموادة عدم وجود التصديق. وهؤلاء يقولون لا، إذا وجدت الموادة لمن يحاد الله ورسوله تلك الموادة المكفرة دلت على عدم وجود التصديق في القلب. أهل السنة والجماعة يقولون لا، قد توجد من إنسان في أعمال قلبه يحب الكفار ويوادهم ويواليهم وإن كان في قلبه تصديق لأن الإسلام هو الدين الحق وبأن هؤلاء كفار. أظن أن الأمر واضح أيها الإخوة. هنا في الصفحة 142 والصفحة 143 نقل كلام عن الأشعري حول من هو المؤمن، هل الذي يؤمن بجميع الصفات أو بعض الصفات. ثم يشير في صفحة 143 في منتصف الصفحة تقريبا أو أعلى قليلا، قال أبو الحسن علي الأشعري: ثم الشرع ورد بضم شرائط أخرى إليه، أي إلى الإيمان، وهو أن لا يقترن به ما يدل على كفر من يأتيه فعلا وتركه، وهو أن الشرع أمره بترك العبادة والسجود للصنم، فلو أتى به دل على كفره، وكذلك من قتل نبيا أو استخف به دل على كفره، وكذلك لو ترك تعظيم المصحف أو الكعبة دل على كفره. قال: وأحد ما استدللنا به على كفره ما منع الشرع أن يقوله بالإيمان أو أوجب ضمه إلى الإيمان أو وجد. نعم، نعم يقوله بالإيمان. نعم ما منع الشرع أن يقرنه أحسن بالإيمان، ما هي واضحة ممكن. أن يقرنه بالإيمان أو أوجب ضمه إلى الإيمان أو وجد، دلنا ذلك على أن التصديق الذي هو الإيمان مفقود من قبل، وكذلك كل ما كفر به المخالف من طريق التأويل فإذا كفرناه لدلالته على فقد ما هو إيمانا من قبل، لاستحالة أن يقضي السمع بكفر من معه الإيمان والتصديق بقلبه. لاحظوا كيف هنا يعود إلى نفس القضية التي ذكرناها قبل قليل، وهي قضية أنه يقول لا بد في الإيمان من ترك السجود للسمع، لا بد في الإيمان من تعظيم القرآن المصحف، لا بد من تعظيم الكعبة. لو وجد ما يناقض ذلك، يقول لو وجد ما يناقض ذلك فإن هذا دليل على أن الإيمان والتصديق مفقود في القلب. وهذا كما قلنا لكم وكما قال شيخ الإسلام هذا قول غير واقعي، ولهذا يقول شيخ الإسلام بعد الكلام مباشرة فيقال لا ريب أن الشارع لا يقضي بكفر من معه الإيمان بقلب، لكن دعواكم أن الإيمان هو التصديق وإن تجرد عن جميع أعمال القلب غلط، ولهذا قالوا أعمال التصديق والمعرفة من قلب. ألا ترى أن الشريعة حكمت بكفره والشريعة لا تحكم بكفر المؤمن المصدق؟ لهذا نقول إن كفر إبليس، هذا كلام المرجع، لعنه الله، كان أشد من كفر كل كافر، وأنه لم يعرف الله بصفاته قطعا ولا آمن إيمان به حقيقيا باطنا وإن وجد منه القول والعبادة. وكذلك اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من الكفرة لم يوجد في قلوبهم حقيقة الإيمان المعتد به في حال حكمنا لهم بالكفر. وهذا كلامهم، أنه إذا حكمنا بكفر إبليس أو كفر اليهود أو نحو ذلك فإنه لم توجد معهم حقيقة الإيمان. طبعا بلا شك نحن نوافقهم على أنهم كفار وعلى أن حقيقة الإيمان لا توجد من قلوبهم ولا توجد عندهم حقيقة الإيمان، لكنهم يأتون ويفسرون هذا بأي شيء، بأنه عدم وجود التصديق في القلب، ونحن نقول هذا غير صحيح. بل اليهود والنصارى وإبليس وفرعون ونحوهم قد يوجد التصديق في قلبه والإقرار أحيانا في قلبه، لكنه كفر عنادا واستكبارا، وهذا أحد أنواع الكفر. هنا شيخ الإسلام في منتصف الصفحة 144 فيقال إن قلتم إنه ضم إلى معرفة القلب شروطا في ثبوت الحكم أو الإثم لم يكن هذا قول جهل. لاحظوا معي شيخ الإسلام يقول لهم إذا قلت لا بد من شروط يترك كذا ويترك كذا ويفعل كذا، فمعنى ذلك أن هذا ليس هو قول جهل الذي يقول هو مجرد المعرفة. طيب هذا قول من؟ يقول ويكون هذا قول من جعل الإيمان كالصلاة والحج، وهو وإن كان في اللغة بمعنى القصد والدعاء يعني الحج والصلاة، لكن الشارع ضم إليه أمورا إما في الحكم وإما في الحكم والإثم، وهذا القول قد سلم صاحبه أن حكم الإيمان المذكور في الكتاب والسنة لا يثبت بمجرد تصديق القلب، بل لا بد من تلك الشرائط. فلا يمكنه جعل الفاسق مؤمنا إلا بدليل يدل على ذلك، لا بمجرد قوله إن معه تصديق القلب. ومن جعل الإيمان إلى آخره. وهذا من شيخ الإسلام مبين تناقض هؤلاء عندما تصل الأمور إلى حقائقها العملية في الفرق بين المسلمين والكفر، وأن هؤلاء الذين يقولون إنه مجرد التصديق فقط لابد عند التحول إلى حقائق الكفر التي دلت عليها أدلة الكتاب والسنة لا بد أن ينتقض عليه أصله الذي قال به، وهو أن التصديق، وهو أن زعمه أن الإيمان هو مجرد التصديق، وأن كل من كفر فقد زال التصديق من قلبه. وفي الصفحة المقابلة 145 بعد أن ذكر الآيات في الصفحة التي قبلها عن الكفار وإذا فحاكين في النار إلى آخره، يبين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على أن الكفار إذا تحاجوا في النار فإنهم يعرفون الحقائق. يعني شوف الآية مثلا التي في صفحة 345، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة حتى إذا جاءوا فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، فقد اعترفوا أن بأن الرسل أتتهم وتلت عليهم آيات ربهم وأنذرتهم لقاء يومهم هذا، فقد عرفوا الله ورسوله واليوم الآخر وهم في الآخرة كفار. إذن هذا ينقض أصل المرجعة في أن المعرفة هي الإيمان، فيقول لهم في يوم القيامة يكون هؤلاء عارفين بالحقائق مقرين بها، ومع ذلك إن الله سبحانه وتعالى حكم عليهم بالكفر. ولهذا يقول بعد تلك الآيات في منتصف الصفحة إلى آيات أخرى كثيرة تدل على أن الكفار في الآخرة يعرفون ربهم، فإن كان مجرد المعرفة إيمانا كانوا مؤمنين في الآخرة. فإن قالوا أي المرجع الإيمان في الآخرة لا ينفع وإنما التواضع على الإيمان في الدنيا، فإلى هذا صحيح، ولكن إذا لم يكن الإيمان إلا مجرد العلم فهذه الحقيقة لا تختلف، يعني لا تختلف لا في الدنيا ولا في الآخرة. فإن الحقيقة لا تختلف، فإن لم يكن العمل من الإيمان فالعارف في الآخرة لم يفته شيء من الإيمان، لكن أكثر ما يدعونه أنه حين مات لم يكن في قلبه من التصديق بالرب شيء. ونصوص القرآن في غير موضع، انتبه لهذا الكلام، تدل على أن الكفار هنا في صفحة 146 تدل على أن الكفار كانوا في الدنيا مصدقين بالرب، حتى فرعون الذي أظهر التكذيب كان في باطنه مصدقا، قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وكما قال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، ومع هذا لم يكن مؤمنا، بل قال موسى ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا، لاحظوا فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال الله قد أجيبت دعوتكما. ولما قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل قال الله له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فوصفه بالمعصية ولم يصفه بعدم العلم في الباطل، كما قال تعالى فعصى فرعون الرسول، وكما قال عن إبليس فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فلم يصفه إلا بالإباء والاستكبار ومعارضته الأمر، لم يصفه بعدم العلم. وقد أخبر الله عن الكفار في غير موضع أنهم كانوا معترفين بالصانع في مثل قوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. وهذا كله عود إلى الأصل الذي هو موضوع درسنا في هذا اليوم. خلاصة درسنا في هذا اليوم هو أن قولهم بأن الإيمان هو مجرد التصديق تنقضه حقائق الإسلام الأخرى فيما يتعلق بإجماع المسلمين في مسائل التكفير في بعض النواقض الظاهرة، وعلى أساسها وعلى رأسها كفر فرعون وإبليس واليهود والنصارى وذلك الذي يرتكب ناقضا مع وجود التصديق في قلبه. هنا يا أيها الأخوة في صفحة 147 في السطر الرابع قال أبو المعالي فإن قال إلى آخره. يذكر شيخ الإسلام هنا قضية مثلا من المسائل، وهي أنه أبو المعالي الجويني يقول إن احتج علينا أن يلزمكم أن يكون المنهمك في فسقه كإمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنتم معي في الكلام؟ قال أبو المعالي: فإن قال قائل أصلكم يلزمكم أن يكون إيمان المنهمك في فسقه كإيمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ مجرد التصديق. قلنا: الذي يفضل إيمانه على إيمان من عداه باستمرار تصديقه وعصمة الله إياه من مخامرة الشكوك واختلاج الريف، والتصديق عرض من الأعراض لا يبقى، وهو متوال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ثابت لغيره في بعض الأوقات وزائل عنه في أوقات الفترات، فيثبت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أعداد من التصديق ولا يثبت لغيره إلا بعضها، فيكون إيمانه لذلك أكثر وأفضل. قال: ولو وصف بالإيمان بالزيادة، ولو وصف الإيمان بالزيادة والنقصان وأريد به ذلك كان مستقيما. لاحظوا، يقول شيخ الإسلام معلق على هذا الكلام: قلت فهذا هو الذي يفضل به النبي غيره في الإيمان عندهم، ومعلوم أن هذا في غاية الفساد من وجوه كثيرة كما قد بسط في مواضع أخرى. ما الذي يقول أبو المعالي الجويني؟ يقول: إذا جئت وقلت طيب دعواكم في أن الإيمان هو التصديق، إنه المنهمك في الفسق والمخالفات إيمانه مثل إيمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول لك لا، من الذي لا النبي يفضل إيمانه، من الذي يفضل به إيمانه؟ قال: الذي يفضل به إيمانه هو أن الإيمان عرض، التصديق القلبي عرض، وهذا العرض عندهم قاعدة فلسفية إنه العرض لا يبقى زمانيا، العرض لا يبقى زمانيا، فعندهم أن الإيمان يتجدد كل ثانية أو كل أقل من الثانية، لا يبقى هذا الإيمان. طيب، وما الذي يثبت منه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: الذي يثبت بالنسبة للنبي استمرار التصديق. طيب وغيره؟ قال لك لا، غيره يثبت له الإيمان في بعض الفترات دون بعض، فالنبي صلى الله عليه وسلم يفوقه باستمرار التصديق. وهذا كلام عجيب جدا، يعني تفاضل الإيمان هو في هذا التصديق الذي زعم أنه لا يبقى زمانين بالنسبة لغير النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم مستمر هذا التصديق. عجيب هذا الكلام، كل مؤمن فتصديقه مستمر معه باق معه، وإيمان النبي صلى الله عليه وسلم فاق غيره، لا فقط بهذا الاستمرار، فإن المؤمن يؤمن بالله ويستمر والحمد لله تصديقه لا أمل خلاه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فاق غيره بأمور كثيرة تتعلق بالتصديق وبأعمال القلوب وبأعمال الجوارح وبخشيته وبخوفه وبعمله لآخره. فكيف يأتي هؤلاء المرجئة ليحصر التصديق في هذه القضية الفلسفية الباطلة التي يقول فيها إن الإيمان لا يبقى زمانين لأن العرض فهو لا يبقى زمانين، ثم يأتي ويقول كثير من الناس يتفاوت في هذا الإيمان وهذا التصديق، يمر عليه في فترات دون فترات، مع أن هذا ينقض أصلهم في أنه لا بد من التصديق المستمر. لكن هذا هو كلام أهل الباطل، نسأل الله السلامة والعافية، لا يأتي إلا بباطل. اسمحوا لنا في درس اليوم وقفنا وقفات وأطلنا الكلام حول موضوع لأنني أعتبره من الموضوع من المواضيع المهمة، لذلك ننتقل انتقالة سريعة في صفحة 147 إلى مسألة، وهي قال الذين نصروا مذهب جهم في الإيمان من المتأخرين كالقاضي، فإن قيل ما الإسلام عندكم قيل له الإسلام والانقياد والاستسلام إلى آخره، فكل طاعة انقاد العبد بها لربه واستسلم فيها لأمره فهي إسلام، والإيمان خصلة من خصال الإسلام، وكل إيمان الإسلام وليس كل إسلام إيمان، هنا في الصفحات القادمة يناقش الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى صفحة 152 هذه المسألة. قوله إن الإسلام خصلة، الإيمان خصلة من خصال الإسلام. ثم زعمه أن الإسلام أعلى مرتبة من الإيمان، وهذا كله غريب من هذا. يعني جعل الإسلام، جعل الإيمان خصلة واحدة من خصال الإسلام. ثم بعد ذلك جعل مرتبة الإسلام أعلى من مرتبة الإيمان. لكن الذي يرتب عليه عندهم، لاحظوا معي،